من كتاب الله تعالى التي تعدد نفس المعنى وتوضحه. بعدها يقول سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال يقول سبحانه وتعالى: وبرزوا، أي برزت الخلائق كلها، الضمير هنا يعود إلى الخلائق كلها، برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار، أي اجتمعوا له في براز من الأرض. إذن معنى برزوا اجتمعوا في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا. برزوا يعني اجتمعوا في مكان ليس فيه شيء يستر أحدا، وهذا المعنى يعني يوضحه قوله سبحانه وتعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فأرض المحشر يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيها معلم لأحد، يعني ما فيهاش علامات مثل الأراضي في الدنيا فيها أشجار وجبال وأشياء، هناك أرض منبسطة ليس فيها أي علامة، كلها أرض منبسطة. فإذا معنى برزوا أي اجتمعوا في براز من الأرض، يعني في مكان إيه ليس فيه شيء يستر أحدا. فقال الضعفاء، وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم: إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا أتمرنا وفعلنا. يعني هنا إيه الجدال يعني والمخاصمة بين الضعفاء والكبراء، الضعفاء كل واحد يلقي اللوم على الإيه على الآخر، فالأتباع يلقون اللوم على الكبراء، يقولون أنتم سبب إيه ضلالهم وسبب انحرافهم. فيقولون: إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا أتمرنا وفعلنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا. يعني في الدنيا كانوا يأمرون أن يتبعوهم، زي فرعون كان يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، فيروحوا يوم القيامة وأنت قلت اتبعوني أهدكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، هل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا. فقالت القادة لهم: لو هدانا الله لهديناكم. قال: ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين. يقولون: لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو كنا اهتدينا لكنا هديناكم، فهم أصلا لم يهتدوا، فكيف ينتظرون منهم أن يهدوهم. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. وهذا كله يعني زيادة في الألم النفسي لكل من الكبراء والضعفاء. الكبراء يبكتون ويلامون ويعنفون من أتباعهم، يقولوا أنتم سبب الضلال وأنتم سبب، وهم لا يستطيعون دفاعا عن أنفسهم. والضعفاء أيضا يسمعون هذه الكلمات من الكبراء يتبرؤون منهم، فيكون ذلك أيضا زيادة ألم وحسر. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا كما ذكرنا كان إمام المفسرين يعني في المدينة النبوية، وأخذ التفسير عن أبيه اللي هو زيد بن أسلم، وأبوه أخذ التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. تع تعالوا نبكي ونتضرع إلى تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله. فهنا عبد الرحمن زيد بن أسلم يقول إيه، يفسر هذه الآية فيقول أهل النار بعضهم يقول لبعض أهل الجنة لماذا دخلوا الجنة، فيفكرون يعني ما لماذا هم دخلوا النار وأهل الجنة دخلوا الجنة، فيقولون السبب أن أهل الجنة كانوا يبكون ويتضرعون إلى الله، فيقول طب تعالوا نجرب نبكي ونتضرع إلى الله لعل الله يعني يخرجهم من النار. قال فبكوا وتضرعوا، يبكون في النار ويتضرعون إلى الله يا رب يتضرعون ليخرجهم. فلما رأوا ذلك لا ينفعهم، ما فيش فايدة، رأوا ذلك لا ينفعهم، قالوا تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر. تعالوا نصبر، يجربوا شيئا آخر، قالوا طب نجرب إيه الصبر، نكف عن البكاء ونصبر. قالوا تعالوا حتى نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله فلم ينفعهم ذلك، برضو ما فيش فايدة. فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني لا مفر ولا مهرب، سواء جزعوا أو صبروا، جربوا هذا وجربوا هذا لا أمل في خروجه. قال ابن كثير رحمه الله قلت والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، يعني هنا تفسير زيد بن عبد الرحمن زيد بن أسلم يفيد إيه، أن هذه المراجعة في النار يعني بعد ما دخلوها. والإمام ابن كثير رحمه الله يؤيد إيه هذا، قال كما قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هنا من تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر إيه أن هذا المعنى ورد في آيات أخرى أنه يعني وقع في النار بعد أن دخلها أهل النار. وسيذكر بعد ذلك أن هناك مخاصمة أخرى تكون في أرض المحشر بين الضعفاء والكبراء أيضا، يعني يقع بينهم مخاصمة في أرض المحشر ومخاصمة أخرى في النار، بس المذكورة معنا هنا في سورة إبراهيم. فقال الظاهر يعني أنها في النار يعني بعد أن دخلوها يعني. قال وقال تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن هذه كلها مخاصمات في النار بعد أن يدخلوا. قال وأما تخاصمهم في المحشر في أرض المحشر فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، هذه في سورة سبأ. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يبقى هنا إيه قبل دخولهم النار، يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني يتخاصمون ويتلاومون، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقولون نحن أنتم ضللتم باختياركم، اللي كان يريد يهتدي كان اهتدى وأنتم ضللتم باختياركم، فيقولون لهم لا تلقوا اللوم علينا، ما هم الكبراء هم دعوا الناس جميعا للضلال، لكن من الناس من استجاب ومنهم من لم يستجب، فيقول أنتم استجبتم تتحملون مسؤوليتكم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الضعفاء يقولون الكبراء بل مكروا الليل والنهار، كنتم تمكرون في الليل وتمكرون في النهار، يعني مكرا متتابعا لصدهم عن الحق ودعوتهم إلى الدين الباطل، ويأمرونهم أن يكفروا بالله وأن يجعلوا له إيه أندادا، وبعد ذلك إيه يعني ندموا ورأوا العذاب ولم ينفعهم شيء. ثم يقول سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وهذه الآية الكريمة يقال لها آية خطبة إبليس، خطبة إبليس التي فيها الخطبة التي سيخطب بها إبليس في النار بعد دخولهم النار، يعني كما سيأتي يعني على ترجيح الإمام ابن كثير رحمه الله أنها بعد دخولهم النار، فيخطب إبليس في أهل النار هذه الخطبة. قال يخبر تعالى، وهذا نفس السياق، يعني كما أن الكبراء تبرأوا من الضعفاء والضعفاء لاموا الكبراء والكبراء تبرأوا منهم، كذلك الكفار يعني ومن ضل يلومون إبليس ويقول أنت السبب وأنت الذي أضللتنا، فيخطب فيهم يقول كما يعني في الآية الكريمة وما كان، قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم، الله تعالى وعدكم إن آمنتم أدخلكم الجنة، وإبليس وعدكم أنكم إن آمنتم حصل لكم الضرر وحصل لكم كذا، وزين لهم الكفر والكفر فيه السعادة وفيه النجاة وفيه، فقال الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال أنا ما كان له يعني قدرة على أن يجبرهم على اتباع الباطل، هو مجرد أنه دعاهم ومستجابوا. المؤمنون دعاهم إبليس أيضا للضلال ولكن لم يستجبوا، أنتم دعاكم إبليس واستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، لا أنا سأنقذكم ولا أنتم إيه ستنقذون. قال يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات. بعدما قضى الله بين عباده ودخل المؤمنون الجنة ودخل الكفار النار، يخطب إبليس. قال فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم. والغبن الخسارة يعني، يعني الشعور بضياع الشيء النفيس يعني بغير قيمة وبغير مغبون فيهم. نعم. فقال إن الله وعدكم وعد الحق أي على ألسنة رسله، أي على ألسنة رسله، الله تعالى وعد وعد الحق على ألسنة الرسل، بعث الرسل يبلغون عنه سبحانه وتعالى، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حقا وخبرا صدقا، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كما قال الله تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يعني مثال يعني تزيين الشيطان يعني للإنسان قصة آدم عليه السلام وحواء يعني عليهما السلام، كان في الجنة وسبحان الله يعني عنده كل أصناف النعيم. الله تعالى منعه من شجرة واحدة، فجاء الشيطان وقال له هذه الشجرة الممنوعة هي شجرة الخلد وشجرة الملك، إذا أكلت منها يحصل لك كله كذب وكذا، وحلف له بالله يعني أنه صادق وكذا، وكله كذب يعني، هو ليس محتاجا إليها ولا فيها خلد ولا فيها ملك ولا فيها. فهكذا الشيطان دائما يعني يزين الشيء الحرام ويعني يجعله في عين يعني الناس أنه هو أفضل شيء وهو اللي فيه السعادة وهو اللي فيه الملك وفيه النجاة وفيه كذا، فهم يفعلونه لا يجدون شيئا مما كانوا ينتظروا. فقال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به. السلطان هنا بمعنى البرهان والبينة والدليل، هذا من معاني السلطان. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك هذا، وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، ما أنا بمصرخكم أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه. يفسر هنا المصرخ النافع والمنقذ والمخلص، ما أنا بمصرخكم يعني لا أنفعكم ولا أنقذكم ولا أخرى، وما أنتم بمصرخي أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، يعني لا أنا قادر على إنقاذكم ولا أنتم تقدرون على إنقاذي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال قتادة أي بسبب ما أشركتموني من قبل. وقال ابن جرير يقول إني جحدت يعني أنكرت أن أكون شريكا لله عز وجل، إني جحدت يعني أنكرت أن أكون شريكا لله عز وجل. قال وهذا الذي قاله هو الراجح. ابن كثير يميل إلى تفسير ابن جرير، كفرت بما أشركتموني من قبل يعني جحدت أن أكون شريكا لله، إنما قتادة يقول إني كفرت، إن إبليس يعني كفر بما أشركتموني يعني بسبب إشراككم إيه، يعني كأن الشيطان في تفسير قتادة كأن الشيطان أيضا يلقي اللوم عليهم، يقول يعني هو كفر لأنكم إيه أنتم عظمتم الشيطان، فهو يقول لو أنتم عظمتموني وجعلتموني شريكا لله فهذا هو سبب كفره، فهو كله يعني كأن الشيطان يلقي اللوم عليهم أيضا. لكن في تفسير ابن جرير يقول إني كفرت يعني أنا جحدت وأنكرت أن أكون شريكا لله. هذا وارد. نعم. قال الذي قال ابن جرير هو الراجح. قال كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني ومن أضل يعني استفهام إنكاري، يعني لا أحد أضل منه ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الذين يدعون الأصنام يعني ويعبدونها وهم ويدعون الأموات ويدعون، فهم لا يستجيبون لهم وهم عن دعائهم غافلون. هم أصلا ما يعني هم يدعون الأموات ويدعون الأحجار والأشجار. جزاك الله خير، إن شاء الله يحفظكم يا رب، شكرا لله. فهم يدعون الأحجار والأشجار ويدعون الأموات وكذا، ومن يدعون من يدعون غافلون عن دعائهم أصلا ولا يعرفون أن أحدا يدعوهم فضلا عن أن يجيب الدعاء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون يعني ينكرون عبادة الناس لهم، يقول نحن ما أمرناكم أن تعبدون. وقال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهذه آيات كريمة تفسر الآية التي معنا. قال وقوله تعالى إن الظالمين أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم. قال: والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا، ولكن قد ورد في حديث، يعني هذه مسألة خلافية برضو، هل هذه الخطبة بعد دخول النار أم لا؟ ابن كثير يرجح أنها بعد دخول النار، هي خطبة إبليس، ولكن يقول يعني ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه، وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء، قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم، وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. فيقول عيسى: أدلكم على النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. يعني إذن المؤمنون يقولون: من يشفع لنا؟ فينطلقون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل واحد منهم يعني يقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، حتى يصلوا إلى عيسى عليه السلام. فيقول عيسى عليه السلام: أدلكم على النبي الأمي، فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم، فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط، حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكافرون: هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا. أعوذ بالله. يعني يقول المؤمنون استشفعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفع لهم، فيقولون يستشفعون بإبليس. فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا. فيقوم فيثور من مجلسه من أنتني ريح شمها أحد قط، ثم يعظم نحيبهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال: وهذا سياق ابن أبي حاتم، ورواه ابن المبارك عن شديد بن سعد وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن دخين عن عقبة به مرفوعا. وقال محمد بن كعب القرازي رحمه الله: لما قال أهل النار، محمد بن كعب أيضا من المفسرين من أهل المدينة أيضا رحمه، لما قال أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال لهم إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم، فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والمقت يعني الغضب والبغضاء، يعني كرهوا أنفسهم وغضبوا من حال أنفسهم. فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني غضب الله عليكم حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من غضبكم يعني حين دخولكم النار وعذابكم. وقال عامر الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، قال: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس، يقول الله لعيسى بن مريم عليهما السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالآيات الأخيرة في سورة المائدة، فقال هذه خطبة عيسى عليه السلام، يعني هذه خطبة عيسى عليه السلام يسأله الله تعالى بين الناس ويتبرأ ممن عبده من دون الله. قال: ويقوم إبليس لعنه الله فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآية. يعني الخلاصة أن المفسرين اختلفوا هل هذه الخطبة هل هي بعد دخول النار أو أنها في أرض المحشر. ودائما يعني لو مشينا على القاعدة التي يذكرها شيخ الإسلام وغيره أن التفسير المأسورة يعني يمكن الجمع بينها والتوفيق بينها، يعني لعل إبليس يعني يكرر هذا الكلام مرة في أرض المحشر ويكرره مرة أخرى بعد دخول النار، والله تعالى أعلم. قال: ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وأن خطيبهم إبليس، عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا. دائما في كتاب الله تعالى الترغيب والترهيب، يعني إذا جاء الترهيب أولا يأتي الترغيب بعده، والعكس إذا جاء الترغيب أولا يأتي الترهيب بعده. فهنا بعد أن ذكر الله تعالى عذاب أهل النار و يعني وخطبة إبليس فيهم، جاء بعد ذلك إيه ذكر المؤمنين، فيقول الأنهار يعني تسرح فيها حيث ساروا وأين ساروا، لأنه هذا المعنى تكرر في كتاب الله تعالى يفجرونها تفجيرا. وما في هذا المعنى أن الأنهار يفجرها المؤمنون يعني حيث يريدون، يعني متى ما أراد المؤمن أن يجري النهر في هذا المكان أو في هذا المكان حسب ما يريد، أي مكان يريد أن يكون فيه النهر فيجري النهر فيه، إذا أراد أن يكون في اتجاه الآخر يتحول النهر إلى المكان الآخر بأمر الله تعالى. خالدين فيها ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. يعني هنا يفسر إيه قوله تعالى تحيتهم فيها سلام، فقال الملائكة يحيون المؤمنين إذا دخلوا الجنة ويسلمون عليهم. قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. هل هذه الآية التي استدل بها الذين يقولون أن أهل الجنة يتحدثون باللغة العربية أو غيرها؟ نعم، هو مسألة حديث أهل الجنة بالعربية، هو طبعا يعني ظواهر الآيات الكريمة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يذكر حديث أهل الجنة وبعدين يعني ما يقع من الأحداث في الآخرة بالعربية، لكن يعني بعض أهل العلم يقول يعني لعل هذا هو معنى يعني ما قالوه، مثل ما يذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء السابقين و يعني تكليم الأنبياء لقومهم وتكليم قومهم لهم، يعني يذكر كله بالعربية مع كونه وقع بلغات أخرى، والله سبحانه وتعالى يقص علينا يعني معنى ما قالوه يعني بالعربية، وإن كانوا هم يعني تكلموا بهذا المعنى بلغة أخرى. لكن يعني مما ورد يعني في كون أهل الجنة يتكلمون العربية، ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أهل الجنة يكونون على طول آدم وعلى يعني صورة يوسف، يعني في حسن يوسف في وصبر أيوب أو قلب أيوب، قلب أيوب يعني قلبه كان صابرا، وعمر عيسى عليه السلام حين رفع وهو 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولسان محمد عليه السلام هو العربية، وهو يعني هو أفصح من نطق بالعربية عليه الصلاة والسلام، فيكون لسانهم لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني فيه يعني إشارة إلى أن أهل الجنة يتحدثون العربية، والله تعالى أعلم. ساعة الحديث والله كأن حسنه كثير من الأئمة، يعني قالوا حديث حسن يعني والله. وكذلك العروب العربا يعني متحببات لأزواجين، عرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها، أو قالوا الغنيجة المتحببة لزوجها. فنعم، لكن يعني ورد عن كثير من السلف يعني أيضا هذا المعنى، أن أهل الجنة يتكلمون العربية، والله تعالى أعلم، والعلم عند الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.